بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ الحق للرحمن. يومئذ الذي قال الله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة. بداية ايه؟ تبديل المسائل كلها. الملك يومئذ اي في هذا اليوم. وهل الملك في غير هذا اليوم كان لأحد؟ ايوه، قال لك بيدي ملك من بطنه، بس ملك مش مستقر. ولذلك لما سأل واحد الخليفة قال له: من كان قبلك؟ قال له: فلان. قال له: لو دام لغيرك ما وصل اليك، يعني معناه ان انت برضو هيجي. يبقى اذا المساله من ذاتيه. ادي معنى الملك الحق، ملك ثابت ما يتنقلش منك للغير. انما كان الملك الموهوب من الله للغير ينتقل ويروح لواحد ويجي للتاني والى اخره. معنى الملك يومئذ الحق. ولذلك لما تقول بقى كان الاول مدي بعض ملك الاشياء للخلق، صحيح مش ثابته في ايدهم وياخدها منهم ويديها للناس تانيين، انما كانت في ايد برضه الخلق. انما المساله كلها اتلمت في ايد مين؟ عنده. احنا نعرف في حكم البشر ان لما تتوزع سلطه قهر من رئيس على وسيل يبقى بيوزع الله. ولما واحد ياخد كل حاجه في ايده يبقى عايز يخلي مظهر الجبروت كله في مين؟ مفيش في واحد. اذن هي مذمومه في البشر ولكنها محموده عند الله، لانها بتتركز في الدنيا في ايد واحد له هوى. انما لما تتركز في الاخره لربنا يبقى اذن الرحمه في الدنيا ان تتوزع، ولكن الرحمة في الآخرة أن تجمع. الملك يومئذ الحق لمين؟ ولذلك قال لك هو الملك ده وحيبقى في إيد، ما تاخدهاش على إنها لمة سلطة في إيد جبروت، لا، ده أصله رحمة. شوف الاطمئنان. الملك يومئذ الحق لمين؟ للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. وبعد ذلك من رحمانيته إن اللي عمل طيب ياخد النار. وكان يوما على الكافرين عسيرا. كله يقول لنا النهاردة إن ده هيبقى يوم على الكافرين عسير، يبقى معناه إيه؟ بينبهنا قبل أن يوجد اليوم على الآثار السيئة لهذا اليوم عشان نتلافاه. يبقى اللي يقول لك على الحاجة عشان تتلافاه يبقى بيرحمك ولا لا؟ يبقى بيرحمك. لما تيجي للولد وهو بيهمل دروسه تقول له انصيت هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، يبقى كونك تبقى تقول له الكلام ده يبقى رحمة بيه ولا لا؟ ليه؟ عشان يتلافى هذا الموقف. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. يبقى خذ المقابل ويبقى يسير على مين؟ فاحرص ايها المخلوق ان تكون من الميسر لهم لا من المعسر. ايه؟ يبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟ لو كان حيفيئنا بالعقوبات تبقى هي دي الصح. فكله يعظك وينصح، دي نعمه ولا لا؟ هذه نعمه. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. اما في الدنيا مختار أن يجيء المعنى في نفسك فتتكلم به أو لا تتكلم، مش كده؟ ولما تتكلم لسانك يطوعك، وربنا خلاك يطوعك حتى فيما يبغضه، خلاك يطوعك تقول الله ثالث ثلاثة، قال والعياذ بالله كده ولا لا؟ هل اللسان عصي؟ إله يجعل أبعاضك تطيعك حتى فيما يغضبه. اللسان يطوعك يقول لك ايوه سيدي، لكن بعدين في الاخره بقى ايه؟ مش هتتكلم الا بالله، اختيارك ممنوع. ويضرب لي مثل في الدنيا يقول لك إياك أن تفهم أن اختيارك على لسانك أن يتكلم كذا وإن كنت أنا أبغضه دي يعني طابع ده أنا أغضر أسلوبه. وبعدين روح قاطع الصلة بين العصب اللي مش عارف إيه ويقدر يتكلم ما يتكلمش. إذا تضرب بها واحد كده ويقول لك أنا أغضر أخليك ما تتحركش يروح عامل شوية عملية كده في الأعصاب ومش عارف إيه تيجي تشيلها ما تنشغل. يبقى إذا مش ذاتية فيك دي موهوبة لك لكن في الآخرة فقدت هذه السيطرة وفقد الاختيار. واللي كان ما يعملش حاجة لك يقول الجلد بيشهد عليك وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء احنا في إذن حاجة. نعم نعم الملك يومئذ الحق للرحمن. ملك حق يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة من بطنه وحق وثابت لأن معنى كلمة الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام شيء ثابت لا يتغير ما يتناقضش ولا يتعارض. الرجل إذا كلمك بكلام له واقع في الحياة وطلبت منه أن يعيد هذا الكلام 1000 مرة لا يتغير لأنه بيستوحي حقيقة. اللي شاف حتى كده قدامه بيحكي لك عليه ما دام بيستوحي حقيقة واقعة إن سألته عليها 1000 مرة هيقولها زي ما هي ولا لا. انما اللي بيكذب ما فيش عنده حقيقه بيستوحيه يقوم ما اعرفش قال لك امبارح يمكن يقول لك ان كنت كذوبا فكون ايه شوف انت اصلك انت بتستوحي حاجه مش واقعه. ولكن لما تكون حاجه ايه واقعه تبقى ما تتغيرش لا تتغير ابدا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين ايه عصيرة. يبقى المقابل يبقى يوم على المؤمنين ايه يسيرة برضو يوم. يبقى كم يوم دلوقتي قلنا اصحاب الجنة يومئذ ويوم تشقق السماء بالغمام. الملك يومئذ الحق للرحمن ويوم يعض الظالم على ايه ده. شوف هذا اليوم جامع كل هذه الايه يعض الظالم. احنا قلنا الظالم هو الذي ياخذ حق الغير. طب ما دام هياخد حق الغير المعسكر بالايمان والكفر دول ضد دول ايمان وكفر. الكافر ظلم مين؟ اظلم الله وما ظلمونا ما يقدروش يظلمونا. طب ظلم النبي برضو ما يقدرش يظلم النبي لان النبي هياخد وضعه وينتصر ومش عارف ايه. يبقى ما ظلم مين؟ ظلم نفسه. إله يعاقب الإنسان على أنه بيظلم نفسه. يبقى الإله إيه ده؟ مش بيظلم غيره ده بيظلم إيه؟ حتى في مظهرية ظلمه للغير هو بيظلم مين؟ لأنه هيوقف نفسه موقف المسؤول عن هذه المظهر. يبقى بيظلم نفسه ولا لا؟ يبقى إذا لو حقق الإنسان الظلم لوجد الظلم لا يعود إلا على مين؟ إلى الظالم إيه؟ الظالم نفسه. طب ما دام ظلم وبعدين شاف جزاء قوي وعمل مش عارف شاف كده يعض الظالم على يديه. احنا عارفين العض هو ايه؟ انطباق الفكين الاعلى والاسفل على ايه؟ على شيء مش كده؟ هذا العض. قال لك العض دول له مراحل يتناسب العض مع تناسب المفزع اللي يلجي الانسان للعض. هناك الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه وإذا خلوا إلى شياطينهم إنما نحن هذه آية وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل. الأنامل اللي هي رؤوس الأصابع ودي مش بتحصل لنا كل واحد يشوفها. لما الواحد يحصل له حاجة كده ما يقدرش يترجم عنها يعمل إيه يحطها بس بيعض العض المناسب للحدث. فعض الأنامل للحدث يعني اللي طب ولما بقى الحدث يكون أكثر يعض إيده. يبقى انتقلت من عض أنامل لعض إيه وبعدين انتقلت لعض إيديه الاثنين. يبقى معناه الفزع إيه شكله. ويوم يعض الظالم على يديه بيعض عليه الفرصة فاتت ولا يقدرش يتلافاه فيعمل ايه؟ اول واحد يعذب نفسه. اول واحد ايه قبل ما يجيله العذاب هو ايه

قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعة وعتابا. كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وليه؟ إيه اللي حصل؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لأنه شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، ولكن أضل عن الذكر بعد إن قالوا لحده وقال إيه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذول يعني إيه؟ مبالغة في الخذلان، هو خاذل. ومعنى خذلك يعني تقول له فلان والله خذلني في هذا الأمر، يعني خذلني في هذا الأمر، يعني كان مديني آمال إنه يكون بجانبي، وبعدين لما جت المسائل وصلت إلى الحد كده تخلى عني. يبقى الخذلان التخلي عن إيه؟ عما يمكن أن تؤديه لمن؟ لمن تحب. أنت اديته كلمة على إنك تقف بجانبه وبعدين إيه؟ خذل. كذلك شأن الشيطان، كمثل الشيطان إيه؟ إذ قال للإنسان إيه؟ اكفر، فلما كفر هناك آية ثانية برضو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ زين لهم الشيطان إيه؟ وقال وحيقول لهم برضو في الآخر ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كل واحد يشوف نفسه، يبقى مع أنه هو اللي قالوا له ما هو أنت اللي غويتنا وأنت اللي مش عارف. يقول أبدا، أنا لكان لي سلطان أقهركم على أنكم تعملوا معاصي، ولا كان لي حج عشان أقنعكم، وما كان لي عليكم من ايه السلطان. ما هو السلطان؟ السلطان يتدي له حجة عشان يفعل وهو راضي، يا هو مش راضي تقهره على انه يفعل. يبقى اما سلطان حجة واما سلطان قهر. يبقى القهر يجعلك تفعله وانت كاره، الحجة يجعلك تفعله وانت ان لكان لي نادي لا عندي حجة ولا عندي قوة. ولذلك قلنا زمان انت كنت على تشويري إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي كثير الإيه؟ كثير الخذلان. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن قومي، من هم القوم؟ قوم الرجل هم أهله وعشيرته والمقيمين معه والذي يجمع بينهم وبينه إما أرض وإما دين أي حاجة. وسموا قوم ليه؟ لأنهم هم الذين يقومون على أمر الأشياء. النساء ما بيعتبروش من القوم، لأن النساء مفروض فيهم إيه؟ سكن، قاعدين يعني في حالهم. ولذلك إيه؟ يقول الحق سبحانه وتعالى يدلنا على هذا بقوله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء. يبقى معنى ذلك القوم هم من بقى؟ هم الرجال، هم الذين يقومون في مهام الإيه. ولذلك الشاعر الثاني يقول إيه وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ثم قوم ولا إيه ولا نسوة. نعم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هو الهجر؟ الهجر قطع الصلة. قطع الصلة إما أن يكون من واحد يقول لك فلان هجر، وإن كان الاثنين هم اللي بيهجروا بعض يبقى هاجر. ده هاجر وده إيه؟ هاجر. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، معناه إيه؟ يعني أنه حصل هجر لهم القرآن. مهجور يعني ايه؟ القطع الصلة بينهم وبينه. وقطع الصلة بينهم وبين القرآن معناه انهم انقطعوا عن الألوهية وانقطعوا عن الرسالة المحمدية تكذيبا، خلاص، وانقطعوا عن الأحكام المعاصي. يبقى هجروا القرآن، لا خدوا منه أدلة الايه؟ أدلة اليقين العقدية،

وكل نبي كان له أعداء، وكل نبي له أعداء، مع أن النبي كان محدود الرسالة في الزمان والمكان، يبقى لازم أعدائك يناسبوا إيه؟ يناسبوا انتشار رسالتك في كل زمان وفي كل إيه؟ يبقى أنت لازم توطن نفسك على إيه؟ على كأنك أنت هتاخد من الأعداء في الأرض ما يناسب امتداد رسالتك إلى أن تقوم الساعة، وما يناسب امتداد رسالتك في الكون كله. يبقى لازم يكون ايه؟ يبقى لازم يكون لك عدو. كلمة عدو احنا قلنا زمان انها من الكلمات التي تطلق مفردة وتبقى تشمل مثنى وجمع، بس الكلمة ايه؟ مفردة. ولذلك سيدنا ابراهيم لما جه يتكلم مع قومه قال فإنهم عدو لي، إنهم دجامة، فقال فإنهم عدو لي إلا رب الإيه؟ العالمين. وهناك في سورة الكهف يقول إيه؟ وإذ قلنا للملائكة إيه؟ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم، ما قالش وهم لكم أعداء، وهم لكم إيه؟ إذن كلمة عدو تطلق ويراد بها المفرد تنفع، المثنى تنفع، الجمع. طب وليه كده؟ لكن نجدها في بعض آيات القرآن جاءت جمعا. لو كانت دي قضية لغوية كتبقى ايه في كل ايات القرآن؟ خلاص. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء، ما قالش اذ كنتم ايه؟ عدوا جمعه. يبقى اذا كلمة عدو بتستعمل فيها للجمع والمفرد، قلت انهم عدو. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم، ما قالش وهم لكم اعداء، وهم لكم ايه؟ لكم عدو. لكن هنا جاب ايه؟ اعداء. كنتم اعداء فألف ايه؟ بين قلوبكم مع الاول. ايه ايه السبب؟ اشمعنى يعني ساب اللفظ الواحد وجاب جمع؟ قال لك لان العداوه ان كانت من مفرد او من مثنى او من جمع، ان كان معنى العداوه واحد في الجميع تبقى هي عداوه واحده. لكن ان كان ده بيعاديك علشان شرفك، وان كان ده بيعاديك عشان علمك، وان كان ده بيعاديك عشان مالك، وان كان يبقى العداوه متعدده الاسباب، يبقى اعداء ولا مش اعداء؟ في مساله اليقين الايماني كل الكافرين العداوه واحده، لكن في امور الدنيا انت بيعاديك عشان كذا وده بيعاديك، كل واحد بيعاديك عشان مخالفه هواه، يبقى متعدده ولا مش متعدده؟ خلاص. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يبقى لأن كل واحد في العداوة له إيه؟ له سبب. إنما في مسألة الإيمان العداوة إيه؟ ولذلك نيجي في آية ثانية مثلا في الإيه؟ في القرآن قرناها إحنا في بعض الدروس اللي فاتت، أن تأكلوا إيه؟ من بيوتكم أو بيوت إيه؟ آبائكم أو بيوت إيه؟ كلها جمع ولا لأ؟ او ما ملكتم مفاتحه اصدقائكم. شوف ما قالش او اصدقائكم، مع ان الايه سياق كله ايه؟ كله جمع. خالف ده في كلمه صديق وجابها ايه؟ مفردة. لان صداقه المؤمنين يجب ان تكون لمعنى واحد هو الله. ما فيش صديقك عشان كذا وده صديقك عشان كذا وصديقك على كان كذا، يحب المرأة لا يحبه، ولذلك ما جابهاش اصدقاء. يبقى المؤمن ما يصحش يبقى له ايه؟ اصدقاء، لان كل صديق هيبقى له ايه؟ نقول له لا يا اخوي، ده المساله مين في امر واحد، ان يحب المرأة لا يحبه الا الله. فاذا كان الاصدقاء كلهم بيحبوك لله تبقى هي صديق واحد، وصديق صديقك يبقى صديق، لان ما فيش متعددات عشان نختلف ايه؟ نختلف عليها. وكذلك كذلك كايه؟ كاعدائك الذين جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، والمجرمين هم الذين يجرمون، يجرمون يعني يرتكبوا الايه الجرائم، والجرائم هي الايه الذنوب والمعاصي حسب ايه مدلولاتها. وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله اداله عشان يوطن نفسه على ان في اعداء كتير، والاعداء يجمعهم عداوه واحده، وهي عداوه في بيت الله. فلما يديك على قوه عدوينك تقوم انت ايه تتحمل، ما يجيلكش من فراغ، عشان توطن نفسك على انك انت ان اصابوك بشيء يبقى انت معد، ما يجيلكش كده مفاجاه. ولذلك احنا قلنا زمان البشر حينما يجدون مثلا مرضا من الامراض وبائس وخايفين لا يجي يدهم الناس ويقودهم على غفله، يقوموا يعملوا ايه؟ يدوله مصل، يعملوا مصل من نفس المرض ويدوه لمين؟ للانسان. بقى انت بدك تمنع مرض تقوم تجيب الميكروب، انت تقول لك ايه انا بجيب الميكروب مخدر، ميكروب خامد عشان الجسم يقدر يديله ايه مناعه، فالكرات والعمليات تاخد على الايه بحيث اذا جاء يبقى عندك مناعه. مش يقولوا ده الحكايه سهله ومش عارف ايه، وتقولوا لا ده الحكايه ايه. ولذلك الراجل بتاع بريطانيا ده اللي ساس الحرب العالميه الثانيه اسمه ايه تشيرشل، شوف كان بيعمل ايه، بيواجه بالحقائق افظع مما وقعت عشان يعمل ايه، يدي لشعبه قوه تحمل ويوطنوا على انه هيلاقي صعوبات شديده، ويقول انت لسه شفتوا حاجه ده جاي اشد مثلا، عشان ان جاءت عهوان تبقى ايه تبقى سهله. لكن انت هتنساك لا، هو عدو من المجرمين، ان ربنا يهديك الطريق اللي بمقتضاه انك انت تعمل ايه، انك انت تنتصر على هؤلاء ايه جميعا. ولذلك احنا قلنا ان سيدنا عمر ساعة ما نزلت اي سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال ايه، قال اي جمع هذا، واحنا قادرين نحمي نفسنا؟ ده احنا ما بنبش الا في السلاح، يعني بنبات بيوتنا بايه ونصبح في السلاح ونبات في السلاح وخايفين لا يتخطفنا الناس. فلما جاءت بقى موقعة بدر وانحصد بقى صناديد الشرك قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، يبقى ده جاي منين؟ ان الله هو الذي هادي، وهو الذي ايه ينصر، وينصر بالشيء وينصر ضد الشيء ويجمعهم تجمع سادة، سادة حرب وأغنياء وأقوياء. يقولك إن مكة ألقت إليكم بأفلاذ أكفالها، جايبالكم الصناديد وانتم خارجين مش عشان تحاربوا، انتم خارجين عشان تتعرضوا للقبائل اللي فيهم، فأنتم خارجين لغير حلب وهم جايبين لكم الايه النفير. يبقى من النصر من مين؟ وعايز ينصركم وانتم قله، وقله ومستضعفين ومش خارجين لحرب، ومع ذلك نصركم. يبقى بده يعمل عشان ايه؟ يطمئنك على ان الشويه الضعاف اللي معاك كم من فئه ايه؟ غلبت فئه بايه؟ باذن الله. لان الله قال قضايا يجب ان توجد احداث الحياه خادمه لتصديق هذه القضايا، وإن جندنا لهم الغالبون، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وبرضو أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها أيتين ننقصها كل يوم، أرض الشرك تنقص وأرض الإيمان تزيد، أنت عايز أحكم من كده. نعم. وكذلك أي كهؤلاء الأعداء الذين يقفون منك موقف التعنت وموقف الإيذاء وموقف السخرية وموقف كذا، جعلنا لكل نبي عدوا. كل نبي له عدو، لان هذا امر طبيعي، وما دام كل نبي له عدو لازم اعداؤه يتناسبون مع ايه مع مهمته، وانت مهمتك ايه، مهمتك كمهمه كل الرسل، يبقى لازم يتجمع لك من الاعداء قد الرسل كله. وكفى بربك هاديا ايه، بيعمل له مناعه من الاعداء ويديله ايه قوه من المدد، يبقوا الاثنين يديله ايه، علشان هو ما يخسي بوجود الأعداء ولا يستسلمش لأن وراءه مين. وكفى بربك هاديا وإيه ونصيرا. وقال الذين كفروا برضو أشياء من اللي بيتمحكوا فيها. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هو أنتوا طايقين آية واحدة؟ ده أنتوا مش طايقين آية واحدة. أنتوا برضو كلامها بقى. أنتوا أنا خدت آية يعني اللي مزعلكم القرآن جاي كده منجم كده. طيب إنما دي نستشهد منها على إيه دي؟ على إن لولا نزل عليه القرآن. كأن القرآن لا غرابة فيه. بس العيب بتاعه نزل على الرجل. هذه واحدة. القرآن ما فيش غضاضة فيه كويس أو بس جاي لنا إيه منجم كنا عايزين ويجي مرة واحدة. قال يعني طاقة الإيمان حتى إيه؟ نعم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يعني أنزلناه كذلك منجما حسب الحوادث وحسب متطلبات الأحوال. ليه؟ لحكمة لنثبت به فؤادك. وأنت ستتعرض في 23 سنة لإيه؟ لأشياء تزلزل. فكل ما يجي لك سلة من السماء طب لو نزل مرة واحدة كان يبقى التثبيت إيه؟ نبا واحدة والبقية الأحداث فأتيه دون تثبيت. لكن لما كل شوية كده يعملوا حاجة يجي لك تثبت صلتك بالله تقوي منهجك تقوي دينك ترد عليهم الله. طب لما كان ينزل واحدة لما هم يقعدوا يسألوا ويتكلموا كانت تيجي ازاي؟ ولذلك قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالإيه؟ بالحق وأحسن إيه؟ تفسيرا. وكان ينزل جملة واحدة أين مجال الأسئلة التي يسألها رسول الله؟ تنزل ازاي؟ يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا تيجي ازاي؟ إذن نزوله منجما اقتضاء حكمة الحق ليعدد مواقف تثبيتك لتعدد مواقف الإيذاء لك. فكل ما تحصل منهم حاجة ينزل لك حاجة سلتك بالإيه؟ سلتك بالسمع. طيب ولا يأتونك بمثل. طب ما قالوا لولا نزل عليه كذا. طب تيجي ازاي دي؟ طب يمكن لو نزل كل أعمى قال والله ما كنا هنقول ولا نعمل. لكن يسيبهم لما إيه؟ لما يجي ربنا يقول على اليهود سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. طب لو نزل جملة واحدة يقول والله ما قلنا ولا عملنا حاجة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالإيه؟ بالحق وأحسن إيه؟ تفسيرا. وإحنا قلنا اللي يدل على الغباء إن ربنا قبل ما يقولهم قال سيقول السفهاء من الناس. فما كان فيهم رجل عاقل يقول لهم اوعوا تتكلموا ولا تقولوا ما ولاهم عن قبلتهم لأن الرسول بتاعهم قال سيقول السفهاء من الناس. فعايزين نبينوا اللي بيقول كلام كده ولا حدش يتكلم. ومع ذلك قالوا نعم. وقال الذين كفروا لولا احنا قلنا هل لا نزل يعني نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي نزل منجما حسب الحوادث لنثبت به فؤادك. والتثبيت معناه أنك ستتعرض لهزات عنيفة. الهزات العنيفة دي يجي لك نجم من القرآن يبين لك صلة ربك إيه؟ صلة ربك بك. ورتلناه ترتيلا لما نجم تحفظوه وتكرره في الصلاة ومش عارف وبعدين يجي نجم إيه؟ نجم ثاني. ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل. المثل هي الأشياء اللي طلبوها شيء عجيبة بيطلبوها. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالإيه؟ بالحق وأحسن إيه؟ تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. إذا كان معروف إن الظالم اللي قال كذا وفلان وقال كذا وقال كذا معروفين بشخصهم يوم يجي يتكلم عنهم كلام إجمالي يقول إيه؟ الذين يحشرون على وجوههم. الحشر احنا عرفنا الجمع للحساب. يحشرون على وجوههم إن سألوا النبي قالوا الناس بتمشي على إيه؟ على رجليها ودول هيمشوا اللي مشاهم على رجليه يمشيهم على إيه؟ على وجوههم. هو الوجه مش زي اللي بيمشي على بطنه ويسحبون على ما يمكن مش هم يجروا سواء كان على الوجه ولا بتاع. ثم الإنسان ما يسألش عن أشياء منات القدرة المطلقة فيها، منات القدرة المطلقة فيها. كل ما يجيب حاجة يقول لك منهم من يمشي على رجليه إيه؟ ومنهم من يمشي على إيه؟ وما قالش لنا زي ما قلنا زمان ما قالش إلا أم 44 ومنهم يمشي على بطنه. ليه؟ ده فلاقة قدرة. مش معنى ذلك أن المشي لا يكون إلا على حالات كذا، لا، يعمل اللي هو عايزه، يمشي على رجلين ومشي على أربعة ومشي على شوارع. طب ليه ما قالش الجماعة دول هيحشروا على وجوههم إلى جهنم وأولئك شر مكانا وأضل سبيلا؟ الجماعة اللي هم قدام دول اللي هم قالوا إيه يا ليتني اتخذت مع الرسول إيه يا ويلات ليتني لم أتخذ، وما حروفين هم. أم قال لك هذا اسمه باب إرخاء العنان للخصم. هي عنان، هي بكث، لأن فيه كلمة عنان وفي عنان، ولذلك قال اللغويون هي على وزن ما هي بمعناه. فإن كنت تقصد أن عنان السماء يبقى زي سحاب، يعني عنان زي سحاب، وإن كنت تقصد اللجام اللي بينشدوا منها كده يبقى وزن اللجام عنان. اسمه إرخاء العنان. معنى إرخاء العنان للخص، أنت لما تكون راكب دبة والدبة هتشرب منك بتعمل إيه؟ تشكمها بالعنان. لما ترخيلها العنان كده تقوم تمشي زي ما عايزة، تقوم ترخي العنان للخصم عشان يقول اللي عنده. ازاي؟ قال لك وعلم الله رسوله هذا الحوار. هو يقول هم يقولوا على الرسول انه افترى هذا القرآن. قال له ان كنت انا افتريته وعرفت ان انا افتريته انتوا أمة كلام، افتروا زي. شوف الجدل الهادئ، أم يقولون افترى؟ قال لهم افتروا زي. وبعدين يرتقي شوية، كن إن افتريته فعلي إجرامي، أبقى أنا اللي أجرمت وأنا بريء مما تجرمون. يبقى شوف جبهة الإيه، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ده النبي مش عارف مين اللي على هدى ومين اللي في ضلال مبين. ده بيرخي العنان الخاص، بيقول انا وانتم على طرفي نقيض، انا اقول باله واحد وانتم بتكذبوا، انا اقول بكذا وانتم، يبقى انا متناقض معاكم. التناقض ده مش ممكن يجي في قضيه واحده، لان لازم القضيه تكون على شكل ايه؟ واحد، يعني على الهدى ينتوا على الهدى. في اكثر من كده بقى، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب انك شغلوا عقلك وتشوف مين اللي على الهدى ومين اللي على الضلال. لما انت تقول له انت يا على هدى يا قال اللي على الهدى يا سيدي، ابحث انت وقول لي وانا راضي ذمتك، فكانك لم تقل ذلك الا لانك واثق انه لو تجرد من هوى وبعث لوجد الهدى معك انت. ما تقولهاش الا كده، تقول له يا شيخ انا مش عايز ادخل وقت الجدل، يا شيخ انا راضي ذمتك، وتحرسه كده على الذمه، والله وكيل بيني وبينك، وقول اللي حصل لك، انا راضي ذمتك. انت تقول جيا الا اذا كنت واثق انه لو استحضر الذمه لقال ما تحب. ما تدلوش الامر ابدا كده الا اذا كان هذا. كذلك النبي قال له ربنا قال له قول وانا او اياكم لعلى هدى او ما نلتقيش. لازم واحد منا على الهدى وواحد على الايه؟ الضلال. بس المساله عايزين نشوف مين اللي على الهدى، اعملوها انتم، والى لقاء اخر ان شاء الله.